إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين، وكنا قد أنهينا الكلام على الوضوء وفرائضه ونواقضه، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الغسل وما يوجبه، فقال عليه رحمة الله: باب ما يوجب الغسل وصفته، يعني وصفة الغسل. وقوله باب ما يوجب أي موجبه أو الحالات التي يجب فيها الغسل، أو متى يكون الغسل واجبا. قال رحمه الله: يجب الغسل من الجنابة، يجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره. الجنابة هي يعني خروج المني بدفق، سواء كان ذلك بجماع أو بإنزال، سواء كان ذلك بجماع أو إنزال. لذلك قال هنا المصنف، قال: وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، لأن الجنابة تكون على المرء سواء حصل منه الإنزال أو لم ينزل، هذا في حال الجماع، وتكون في غير الجماع إذا أنزل، وهذا ما سنبينه ونبين الأدلة عليه بإذن الله جل وعلا. ولماذا سميت جنابة؟ قالوا: لأن من تلبست به أو من قام به هذا الحدث فإنه يلزمه شرعا اجتناب أمور منها الصلاة، فالذي عليه الجنابة لا يستطيع أن يصلي حتى يزيل هذا الحدث الذي قام به. وقيل سميت جنابة لمجانبة الماء محله، وذلك بانتقال المني من محله إلى الخارج. وعلى كل حال، فكلامنا والذي يهمنا هو يعني أن من قام به هذا الحدث وهو الجنابة أنه يجب عليه الغسل. فقوله وهي يعني الجنابة إنزال المني بوضوء، والمراد بالوضوء هو الجماع، والمراد بالوضوء وهو الجماع. والدليل على هذا قد ذكره المصنف، وذلك في قوله قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر سبحانه وتعالى بالطهارة إذا قام بالعبد هذا الحدث، أو بالبدن قام به هذا الحدث وهو الجنابة، فأمر بالتطهر. والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الغسل من الجنابة واجب. وقد ثبت في السنة أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الذي يفرغ على الجسم للاغتسال به من الماء، أي بخروج المني، بخروج المني. هذا الحديث في صحيح مسلم كما قلت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. قوله هنا أو غيره أو غيره هذا يشمل الاحتلال أو الاستمناء، يشمل الاحتلال أو الاستمناء. والدليل على ذلك هو أن من خرج منه المني في احتلام أنه عليه الغسل، هو أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها غسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فدل ذلك على أنه يجب الغسل بالاحتلام، ومثله الاستمناء. قوله أو بالتقاء الختانين، أو بالتقاء الختانين، وهذا قد جاء الدليل عليه أيضا، وذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس يعني الزوج بين شعبها الأربع يعني زوجته ثم جاهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وهنا يعني لم يذكر نزول المني، وقد يقع فيه إشكال مع حديث أبي سعيد الذي ذكرنا فيه إنما الماء من الماء، لذلك قال أهل العلم بأن حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء هذا يعني بالاتفاق على أنه إذا أنزل أنه ماذا يجب عليه الغسل. وقال بعض العلماء كما قلت أنه نسخ بحديث التقاء الختانين، نسخ بحديث التقاء الختانين، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكنت أغتسل من ذلك، يعني إذا التقى الختانان. فإذا التقى الختانان وإن لم ينزل فإنه يجب الغسل، وهذه يعني مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، لأن يعني بعض الذين يعني ليس لهم دراية بالعلم الشرعي فربما تمر عليه سنوات وهو يحصر منه ماذا الجماع ولا ينزل ثم لا يغتسل، فينبغي أن ينبه يعني الناس على هذا شبابا وكبارا، يعني ليس فقط هذا خاص بالشباب لكن حتى الكبار، ربما الإنسان تمر عليه كما قلت سنوات وهو لا يعلم هذا الحكم، فلذلك يعني إذا حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال فإنه يجب الغسل بالدليل الذي ذكرناه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قوله وبخروج دم الحيض والنفاس، يعني ومما يوجب الغسل خروج دم الحيض والنفاس، والدليل على هذا ذكره المصنف، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن كما بيّنه المصنف رحمه الله، وهذا دليل في كتاب الله جل وعلا، وهو دليل صريح لأن من أصابها الحيض فإنه يحرم على زوجها أن يقربها، فإذا طهرت من الحيض واغتسلت فإنه ماذا تحل له بعد ذلك، فدل على أنه يجب عليها أن تغتسل. ومما يدل على هذا أيضا يعني على وجوب الغسل من دم الحيض والنفاس السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وأرضاها، وكانت رضي الله عنها تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجلس عادتها، فأمرها أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. ومعنى أنها تستحاض يعني كان الدم يجري معها طوال الشهر. ومعلوم أن المرأة يعني تأتيها العادة لأيام في الشهر، تختلف بين النساء، لكن الغالب أن تكون 5 أيام أو 6 أيام، أكثر شيء 7 أيام، لكن بعض النساء قد يزيد معها، وبعض النساء تمضي الشهر كله وهو الدم يعني يخرج لها، وهذه تسمى المستحاضة. ففاطمة بنت حبيش رضي الله عنها كانت يجري عليها الدم طوال الشهر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالها تجلس عادتها، يعني كم كانت عادتها من قبل، كم تجلسين؟ قالت نجلس 7 أيام، تجلس 7 أيام ثم بعد ذلك تغتسل وإن كان الدم يخرج، تغتسل ويأتيها زوجها وماذا تصلي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، والشاهد قوله ثم تغتسل، ثم تغتسل. والنفاس يعني له نفس حكم الحيض، والنفاس له نفس حكم الحيض، ويدل على أن يعني النفاس له حكم الحيض. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي وكانت قد حاضت، قال لها لعلك نفستي، لعلك نفستي. فالشاهد إذن أنه جعل على الحيض أطلق عليه اسم النفاس. فلذلك قال أهل العلم بأن الحكم الحيض له نفس حكم ماذا؟ النفاس في وجوب الغسل، في وجوب الغسل. إذن قال قوله بخروج دم الحيض والنفاس أي مما يوجب الغسل. ثم قال وموت غير الشهيد، يعني ومما يوجب الغسل موت غير الشهيد. معلوم أن الشهيد لا يغسل وإنما يدفن ماذا؟ بدمه، يدفن ماذا؟ كما هو. بينما من مات يعني في غير الشهادة، في غير الجهاد، فإنه يجب أن يغسل. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم بعرفة، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة محرم، وكان على ناقته فسقط منها ثم ماذا؟ وطئت فمات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. والشاهد هو الأمر بالغسل، والشاهد أنه أمرهم بغسله. فدل هذا الحديث على أن الميت يجب على غيره من المسلمين أن يغسلوه، فتغسيل الميت واجب، يجب أن يغسلوه بدليل هذا الحديث. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنه لما توفيت يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بغسلها، فقال لهم اغسلنها 3 أو 5 أو 7 وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فدل هذا على أن الميت يغسل، إلا الشهيد فإنه يدفن كما هو. لذلك قال وموت غير الشهيد. ثم قال وإسلام الكافر، وإسلام الكافر يعني الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه ماذا؟ الغسل. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الراجع هو ما ذكره المصنف رحمه الله لما سنذكره من الأدلة. وقوله هنا وإسلام الكافر يعني سواء كان هذا الكافر كافرا أصليا يعني كاليهودي والنصراني والبوذي سواء كان كافر أصلي أو كان مرتدا والعياذ بالله يعني كان مسلم ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام فإنه ماذا يؤمر بالاغتساب. والدليل على ذلك وما أخرجه أحمد وأبو داود أن عاصم أو قيس بن عاصم أن قيس بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل والأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجود فالأرجح كما قلت أنه واجب. وكذلك ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فدل هذان الحديثان على أن الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل فإنه يجب عليه الغسل. ثم ذكر رحمه الله أدلة فقال قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وذكر أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي إذا اغتسلن. وهذا قد بينا ماذا الشاهد فيه بينا الشاهد في الآيتين وبينا ما يتعلق به. ثم قال المصنف رحمه الله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وذلك فيما أخرجه أحمد والترمذي عن أبي هريرة. وهذه المسألة تكلمنا عنها في درسنا الماضي لكن نعيد الكلام عليها لأن المصنف قد أعادها. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وهذا فيما أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن قلنا أن الراجح في هذه المسألة أن الاغتسال والوضوء مستحب وليس بواجب وإن كان ظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب وذلك لأمرين. الأمر الأول وهو لما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فلذلك قال أهل العلم يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل أما أنه يجب عليه أو أن تغسل الميت ينقض الوضوء فهذا يعني غير صحيح. والأمر الثاني وهو ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا فيه عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأحاديث فمنهم من يغتسل وهو الأفضل ومنهم من لا يغتسل يعني يكتفي بغسل يديه ولا يغتسل فدل ذلك على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب أن الاغتسال من غسل الميت مستحب. وقوله هنا وأمر من أسلم أن يغتسل وهذا قد بيناه وهو أن إسلام الكافر من موجبات الغسل وهذا قد بيناه وأن إسلام الكافر من موجبات الغسل. ثم قال رحمه الله وأما صفة الغسل، الآن أنهى الكلام على موجبات الغسل، الآن يعني شرع المصنف رحمه الله في الكلام على صفة الغسل. والغسل له صفتان، أولا نقول بأن الغسل له صفتان، صفة كمال، صفة كمال وصفة إجزاء، صفة كمال وصفة إجزاء، كما أن الصلاة والحج يعني لها صفة كمال وصفة إجزاء. إذن فكل ما قيل أن صفته صفة كمال يعني كل ما اشتمل على الواجب والمستحب فهذه يسموها صفة كمال، وذلك كما ذكره المصنف هنا في صفة الغسل. وأما الذي يشتمل على الواجبات فقط فهذه صفة إجزاء، هذه صفة إجزاء. إذن ما ذكره المصنف هنا هو صفة ماذا؟ كمال، هو صفة كمال، لأنه ذكر فيها الواجب وذكر فيها ماذا؟ مستحبات وسنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا. قول هنا فكان يغسل فرجه أولا يعني ثابت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي ذكره يعني هو مروي في الصحيحين، لكن يعني كان قبل أن يغسل فرجه كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل يديه مرتين أو ثلاثة، يبدأ بغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه. يعني ومعلوم أنه يعني قبل هذا كله أنه ينبغي لمن أراد أن يغتسل من الجنابة أن ينوي الاغتسال، يعني النية يعني شرط، ثم بعد ذلك يسمي، وهذا مستحب، قل بسم الله مثل الوضوء، ينوي ثم ماذا؟ يسمي، ثم بعد ذلك يبدأ ماذا؟ بغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يبدأ بغسل فرجه، ثم يبدأ بغسل فرجه. قال فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، يعني بعد أن يغسل فرجه وينظفه وما علق به يعني من بقايا الجنابة، ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ يتوضأ وضوءا كاملا، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف بصفته المعروف، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يعني يدخل أصول، يدخل أصابعه في أصول شعره حتى يعني يستبرئ ويظن ماذا؟ أن الماء قد وصل إلى أصول شعره، خاصة الذي يكون شعره طويل، أما الذي شعره خفيف فيصل. لذلك جاء في بعض الروايات أنه قبل أن يحثي عليه ثلاثا يأخذ يعني الماء في المرة الأولى ويوصله إلى أصول شعره، ثم بعد ذلك يحثي عليه ثلاثا. فلذلك قلت من كان شعره طويل فإنه ماذا؟ ينبغي ماذا؟ أن يوصل الماء إلى أصول شعره. قال ثم يفيض الماء على سائر جسده، سائر هذه الكلمة بمعنى الباقي، تأتي بمعنى الباقي ما بقي، يقول سائر يعني ما بقي من جسده، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه، ثم يغسل رجليه بمحل آخر، أي عندما ينتهي من غسل من الغسل يعني يغسل قدميه في مكان آخر، يعني غير المكان الأول الذي اغتسل فيه، يعني غير المكان الأول الذي اغتسل فيه. وظاهر كلام المصنف هنا أن هذا سنة مطلقة، يعني يغسل الرجلين في غير المكان الذي يغسل فيه، يعني يغسل في مكان آخر، يظهر من كلامه كأنه سنة مطلقة، لكن يعني هذا الصنيع يعني من المصنف يدل على هذا. وإنما يفعل ذلك، يعني هذا الذي ذكره المصنف، إنما يفعل عند الحاجة، كما لو كان مثلا الأرض فيها الطين فإنه إن اغتسل فسيعلق برجله الطين، فلذلك يغسلها في مكان آخر حتى لا يعلق برجله. لكن الآن لما صارت عندنا هذه الحمامات المعروفة الآن فتكون نظيفة فلا يعلق برجل شيء، فلذلك يعني لا يلزم أن يغسل رجله في مكان آخر. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ماذا؟ أنه كان لا يغسلها مرة أخرى في مكان آخر. فلذلك قال أهل العلم جمعا بين هذه الروايات، قالوا إن احتاج إلى غسلها في مكان آخر لكون هذا المكان فيه طين ونحوه فإنه يغسلها في مكان آخر. وأما إن كانت يعني الأرض نظيفة وليس فيها يعني ما يعني يستدعي أن يغسلها في مكان آخر فإنه يكتفي بغسلها في المرة الأولى، يكتفي بغسلها في المرة الأولى كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال قلت وهذا الذي ذكره المصنف يعني ثابت في الصحيحين. ثم قال والغرض من هذا يعني من الغسل، والغرض من هذا كأنه هنا يعني يبين الشيخ يعني الغسل المجزي لما تكلم على صفة الغسل يعني التي هي صفة كمال يتكلم الآن على صفة الغسل المجزي. قال والغرض من هذا غسل جميع البدن، وهذه هي صفة الإجزاء، يعني الصفة المجزئة في الغسل من الجنابة أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل يعني بالماء مرة واحدة، يعم بدنه كله بالماء مرة واحدة لكن مع المضمضة والاستنشاق، لا بد من المضمضة والاستنشاق. لذلك مثلا من كانت عليه جنابة وكان عنده يعني حوض مملوء بالماء فدخل فيه كله ثم يعني استنشق واستنثر وتمضمض فيكفيه ذلك، وهذه صفة يعني مجزئة. لكن من اغتسل بالصفة الأولى التي ذكرناها فهي صفة كمال، صفة كمال لأنها عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن هذه الصفة تجزي يعني أن يعم جميع بدنه بالماء تجزي، الدليل عليها قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الدليل عليه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا يشمل البدن كله وداخل في البدن كله يعني الأنف والفم، الأنف والفم داخل في عموم البدن الذي يجب تطهيره. ولهذا لما أمر بهما صلى الله عليه وسلم في الوضوء يعني لما أمر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء بينها عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى عندما قال فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلما جاء هذا الأمر بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين بأن من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على أنها واجبة، دل ذلك على أنها واجبة. لذلك قلنا من عم بدنه بالماء لابد أن يتمضمض ماذا؟ وأن يستنشق، يعني يستنشق الماء ويستنثره ويتمضمض، فلابد من ذلك بهذا الدليل، لأنه إذا كان هذا في الوضوء فهو في الغسل أوكد. إذن من عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهر، يعني صدق عليه أنه قد اتطهر امتثالا لما جاء في الآية. ومما يدل عليه أيضا في السنة، مما يدل عليه أيضا في السنة حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثابت في الصحيحين وهو حديث طويل، لكن الشاهد فيه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس، فقال له لماذا لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ يتيمم. ثم بعد ذلك لما جاء الماء نداه النبي صلى الله عليه وسلم، نداه هذا الرجل وقال له أفرغه على نفسك، يعني أعطاه الماء صلى الله عليه وسلم وقال له أفرغ، خذ هذا وأفرغه عليك، خذ هذا وأفرغه عليك. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية مفراغه على نفسه، لم يبين له كيف يغتسل بالصفة التي ذكرناها، فدل ذلك على أنه إذا عم جميع بدنه فإن ذلك يجزئ، فإن ذلك يجزئ. لكن قد يقول قائل يعني ربما يعني أن هذا الرجل كان يعرف صفة الغسل، وهذا محتمل لأنه صحابي، قد يقول قائل كان ربما هذا الرجل كان يعرف صفة الغسل لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقاله أفرغه عليه، كان يعرف صفة الغسل فاغتسل بها، فتكون تلك الصفة التي صفة كمال تكون واجبة أيضا. فنقول أن الأصل عدم معرفته، الأصل أنه لا يعرف، هذا أول. وثانيا أن ظاهر حاله أنه جاهل بالحكم، وذلك لأنه لما يعني كانت عليه جنابة لم يصلي أصلا، فهو يعني لم يعرف أنه إن كانت عليه جنابة ولم يجد الماء أنه يتيمم، فيظهر أنه لا يعرف ماذا الحكم. لذلك قال أهل العلم فإنه إن أخذ هذا الماء وعم به جميع بدنه فإن ذلك يجزئه، وعم جميع بدنه فإن ذلك يجزئه. ثم قال المصنف رحمه الله وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني غسل ما تحت الشعور الكثيفة والخفيفة، والشعور يعني الخفيفة هي التي يرى من ورائها البشرة، والشعور الكثيفة هي التي لا يرى من ورائها البشر، يعني سواء كانت شعر الرأس أو شعر اليدين أو شعر اللحية، فهذه الشعور يعني إذا كانت كثيفة فإنه ينبغي للمغتسل ماذا؟ أن يرويها بالماء، يعني يوصل إليها الماء وأن يغسل أصولها، أن يغسل أصولها. أما من كانت أما في الوضوء فإنه ماذا؟ قال بعض العلماء أنه لا يجب، من كانت مثلا لديه لحية كثيفة فإنه لا يجب ماذا؟ أن يرويها بالماء إذا كان في الوضوء. أما من كانت يعني له لحية خفيفة فإنه يجب أن يوصل الماء ماذا؟ إلى بشرته، لأنه لا يشق عليه ذلك. وإن كان قد جاءت أحاديث أيضا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء ويروي به لحيته، وكان عليه الصلاة والسلام يعني كث اللحية، وهذه مسألة أخرى. لكن في مسألة الغسل لا بد سواء كانت عند يعني لحية خفيفة أو لحية كثيفة أو شعر خفيف أو شعر كثيف، فإنه يجب ماذا؟ أن يروي أصوله بالماء، يعني يوصل الماء إلى أصوله. قال المصنف والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ماذا؟ النوع الأول من الطهارة، وهو الطهارة بالماء وهي الأصل. ثم شرع المصنف في الطهارة بالتيمم، وهذا سيكون في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.